لله علم ولنا علم، لكن ما نسبة علمنا إلى الله، إلى علم الله؟ ما نسبة علمنا إلى علم الله؟ جيب. لا شيء، لا شيء. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الروح، روح الإنسان، وش الروح هذه؟ إذا كان في البدن صار حيا سويا، وإذا خرج من البدن صار جثة، وش هذا؟ أجاب الله قال: ويسألونك عن الروح، إيش؟ قل الروح من أمر رب من شأن الله عز وجل، لا أحد يتصرف فيها، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وهذا توبيخ لهم، كأنه يقول: ما بقي عليكم من العلم إلا أن تفهموا الروح، أصلا ما عندكم، ما أوتيتم من العلم إلا قليل. إذا الله أحد بعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.